أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضلنا على كثير you are. وأنا

Thank you. اذكر الله بسم الله. Thank you.

فما ومن كفر